الحالة الثالثة له أن يأخذ حقه ما دام مستيقنا منه، والآخر أخذه عن طريق اختلاس وخديعة وله شهود على ذلك، أن يأخذ حقه دون أن يشعر الآخر. وهذا يسمى عند الفقهاء الظفر، يعني تظفر بمالك تأخذ دون شعوره. ومسألة الظفر مختلف فيها بين العلماء، والصحيح جوازها بشروط. أولا أصل الجواز النبي صلى الله عليه وسلم قالت امرأة أبي سفيان إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من ماله ما يكفيني البنية، قال خذي من ماله ما يكفيك، فأذن لأن تأخذ من ماله بدون علمه، لأن هذا واجب قد وجب عليه وتعين. والظفر يجوز بشروط، إذا كان لك على شخص مال يجوز أن تأخذه بشروط. الشرط الأول ألا يترتب عليه ضرر أكبر، كان تنسب مثلا إلى السرقة. الأمر الثاني أن يكون المال الثابت عند الآخر متحققا بشهود أو باعترافه أو بغير ذلك. الأمر الثالث أي لا يزيد على حقه، ألا يزيد على حقه، فمتى ما أخذ أكثر من حقه أثم. الشرط الرابع ألا يتسبب في أذية آخرين، كي يكون يأخذ مثلا من مكتبه الذي فيه موظف عامل، ولو أخذ من مكتب فيه موظف عامل سيضمن العامل فلا يكون في ضرر على الآخر، هذا حرام، لأنك أذيت العامل ما أخذت حقك، أخذت حق العامل سيضمنه، إنما تأخذ من ماله بما لا تضر بالآخرين.